قال الراوي: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. هذه قضية يدور مداها على الإثبات. يقول مالك: يأبى عمر، أو كان يأبى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يورث إيه؟ أحدا من الأعاجم ما لم إيه؟ إلا أحد ولد في أرض العرب. ولذا يقول الباجي: لو أن امرأة جاءت من العجم حاملة، شوف التاء، حاملة طفلا وقالت هذا ولدي وهو ينسب إليها وتنسب إليه ولا يرثها. أما إذا جاءت حاملا فولدت عندنا، شوف الفرق إيه يا جماعة، حاملة وحاملا، هذه ناحية لغوية. يقولون حاملا بدون نساء لا تقال إلا للمرأة الحامل جنين في بطنها، أما حاملة فإذا كانت تحمل شيئا على ظهرها أو رأسها. ولذا يقول: جاء رجل حاملا حزمة وجاءت امرأة حاملة متاعها. ولا تقول: جاء رجل حامل. وخصت المرأة بحامل بدون تاء لأن الحمل خاص بمن، ولذا لا تحتاج التأنيث لتميز. تقول: قام زيد وقامت فاطمة، زيد حامل حزمة وفاطمة حاملة متاعها. لكن في حمل الجنين هذا خاص بالإناث فلا يحتاج إلى تاء التأنيث. إذا المرأة حبلى وحامل بدون تاء لأن الحمل خاص بها. فإذا جاءت امرأة ومعها طفل تحمله وقالت هذا ولدي فماتت، عمر قل لا نورثه منها. ولا، لماذا؟ نخشى أن تكون تبنته أو جاءت به ولا نعلم نسبه إلا عن قولها، ولا يقبل هذا منها. اما اذا جاءت به حاملة وولدته عندنا، هل عندنا شك في هذا؟ لا. ولد الزنا يرث امه. اذا فرق بين ان تأتي به حاملة اياه وبين ان تأتي به حاملة اي حاملا فيه. وعلى هذا عمر ما كان يورث. من يأتي من الاعاجم ما لم يولد عندنا. ولو جاء رجلان وقال نحن اخوان، جئ من بلاد العدم اثنين يقول احنا اخوان، هل عندنا ما يثبت قطعا الاخوة وانه بالميراث؟ ها، ما عندنا الا كلامهم، وكلامهم يثبت حق لهم. لا، لا نورث بينهما. هذا مقتضى هذه القضية التي أوردها مالك رحمه الله، بأن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يورث من يأتي من بلاد الأعاجم فيما بينهما، ولكن إن ولد عندنا حينئذ ثبت نسبه قطعا وبهذا يرث. نعم. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو. وإن جاءت امرأة حامل، ما قالش حاملة. نعم. حينئذ الميراث بينهما، سواء ماتت هي فيرثها او مات هو فترثه، على ما تقدم في كتاب الله.